نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، حيث يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله بالجميع. بارك الله فيكم. نستهل معكم هذه الحلقة برسالة أرسل بها أحد الإخوة المستمعين، يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، أود منكم أن تبينوا لنا شرح هذا الحديث، وهو عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا، وقوة خاشعة، ولسانا ذاكرة، وعملا صالحا متقبلا، وتجارة لا تبر. ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتثبيت والتسديد والقبول في القول والعلم والعمل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال عن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعد أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. لا شك أن هذا حديث عظيم، وهذا حديث يعني من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، ومن أيضا مما يرسم السياسة الشرعية وما ينبغي أن يكون عليه المسلم في مثل هذه الأمور، ومثل هذه حينما يحدث مثل ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إنها ستكون بعد أثرة. قال العلماء: الأثرة هي الانفراد بالشيء عمن له حق، الانفراد بالشيء عمن له حق. أيضا جاء في حديث وسيد بن حضير: إنكم ستلقون. طبعا هو رجل من الأنصار سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول، ألا تستعملوني كما استعملت فلانا؟ قال: إنكم ستلقون بعد أثرة، فاصبروا حتى تلقون على الحوض. متفق عليه. بمعنى أن هذا حديث عظيم، وحديث يعني يدل ما ينبغي أن يكون عليه المسلمون في جميع أحوالهم، ولا سيما في أحوال الفتن وفي أحوال التغيرات والمتغيرات. وهذه قاعدة عظيمة عظيمة، يعني فيها السلامة، وفيها الأمن، وفيها اجتماع الكلمة، وفيها حفظ البلد واجتماع المسلمين على أنفسهم وعلى ولاة أمورهم. ولهذا قال: تؤدون الحق الذي عليكم، بمعنى لا يمنعكم الاستئثار والانفراد بما كان لكم في حق وأخذه غيركم، هذا لا يمنعكم ولا يجيز لكم أن تمنعوا ما يجب عليكم نحو ولاة الأمور من السمع والطاعة وعدم الإثارة وعدم التشويش عليهم، بل اصبروا واسمعوا وأطيعوا ولا تنازعوا الأمر الذي أعطاهم الله، وتسألون الله الذي لكم. طبعا سؤال الله الذي لكم، لا شك أن الرجوع إلى الله عز وجل والاعتماد عليه، لا تظنوا أن قوله صلى الله عليه وسلم تسألون الله لكم أنها سلبية، لا، هذه منتهى الإيجابية. أولا لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الأمور، وهو ملك الملوك وملك الأملاك، والأمر كله إليه، والملك ملكه، والتدبير تدبيره. فالرجوع إليه يعطف عليه القلوب ويصلك حقك سواء بطريق مباشر أو غير مباشر. فليس معنى قوله تسألون الله لكم أن هذا سلبية، لا، هذا منتهى الإيجابية ومنتهى الذي يبعث على الطمأنينة وعلى الرضا وعلى القبول وعلى الاطمئنان إلى أن حقك محفوظ، حقك محفوظ ولا يضيع. ولهذا اسألوا الحق الذي لكم من الله، وكذلك أيضا وقد تسأل لا شك الهداية لهم وإلى آخره. وهذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه علم أن النفوس شحيحة وأنها لن تصبر على من يستأثر عليهم بحقوقهم، ولكنه أرشد إلى أمر فيه الخير بأن يؤدي الإنسان ما عليه من السمع والطاعة وعدم المنازعة ويسأل الله الذي له. ولهذا يعني كما قلنا هذا مهج عظيم في استعمال الحكمة في الأمور التي قد تقتضي إثارة، فإنه لا شك أن استئثار الولاة بالمال نحوه مثلا أو غيره أو بالسلطة أو نحو ذلك لا يجوز أبدا أن يؤدي إلى منازعة وإلى التشويش وإلى آخره. والغريب الجزاء في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أسيد حضير فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فالحوض في مكان، يقول العلماء في مكان وزمان أحوج ما يكون الناس إليه، لأنه في ذلك المكان وفي ذلك الزمان في يوم الآخرة يحصل على الناس من الهم والغم والكرب والعرق والحر ما يجعلهم في أشد الضرورة إلى الماء، فيريدون حوض النبي صلى الله عليه وسلم. حوض عظيم طوله شهر وعرضه شهر، يصب عليه ميزابان من الكوثر، وهو نهر في الجنة أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، يصبان عليه ماء أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك. المقصود أن هذا حديث عظيم يدل على ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان من الهدوء والطمأنينة والرضا وحفظ الحق لأهله، ويسأل الله الذي له، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت في البرنامج، هذا سائل يقول في رسالته: عندي سؤال، أنا موظف وأدخر من راتبي الشهري وأريد أن أخرج الزكاة، لدي أخت لا تعمل وليس لها ضمان اجتماعي وولدها يسكن بعيد عنا ولا يصرف عليها، وهي تسكن معي أنا وأمي وبقية أخواتي الذين لديهم ضمان اجتماعي، فهل يجوز لي أن أخرج الزكاة لها أم لا؟ جزاك الله خيرا. هذا يتوقف طبعا على أختك هذه، فإذا كانت فعلا يعني محتاجة والضمان لا يكفيها وولدها أيضا كما تقول بعيد عنها أو لا يصرف عليها وهي تسكن عندك أيضا ومعها أمك وبقية أخواتك، لا مانع على كل حال إذا كان لا يوجد من ينفق عليها وليس عندها دخل يكفيها فلا مانع أن تعطيها طبعا. وأيضا هناك شرط ذكره العلماء، وهو أنك لا ترثها لو توفيت، وأنت لا ترث ما دام أن ولدها موجود فإنك لا ترث طبعا لمن يحجب كما هو معلوم. لكن على كل حال الذي يبدو إذا كانت محتاجة والضمان لا يكفيها وابنها لا ينفق عليها أو حتى لا يستطيع الإنفاق عليها فلا مانع أن تعطيها من الزكاة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل مستمع أبو أحمد من تبوك يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، آمل عرض سؤالي على فضيلة الشيخ. أنا أحضر في بعض الأوقات لصلاة الجنائز وفي آخر الدعاء أدعو لوالدي، فهل أنا على صواب أم لا؟ وجهونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا، الأصل في صلاة الجنائز مخصصة الميت، الدعاء يخص به الميت ولا يدعى لغيره إلا دعاء عام لعموم المسلمين، مثل اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده وفلنا، ومثل وارحمنا إذا صلنا إلى ما صار إليه، ونحو ذلك من الدعاء العام. أما أن تخص أحدا غير الميت فهذا ليس مما يقال في أو مما يدعى في صلاة الجنازة، لأن خاصة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأخلصه له الدعاء، فالدعاء في الجنازة هي حق للميت. لكن كما قلنا الدعاء العموم الله اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنات واغفر لنا وارحمنا إذا صلنا إلى ما صار إليه ونحو ذلك، هذا لا مانع منه، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه إحدى الأخوات تقول بأنها سائلة من اليمن، أرسلت برسالة ضمنتها سؤالين، تقول في رسالتها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤال الأول: هل يجوز مسح الوجه بعد الدعاء في الصلاة وما الأفضل، الدعاء قبل السلام أم بعد السلام؟ بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مسح الوجه الدعاء لا، على كل حال لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا شيخ الإسلام يقول: وأما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء فقد جاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة، وأما مسحه وجهه بيديه فليس عنه فيه إلا حديث أو حديثان لا تقوم بهما حجة، لا تقوم بهما حجة. ولزم السلام الشافعي رحمه الله يقول: ولا يمسح وجهه بيديه عقيب الدعاء إلا جاهل. ولهذا لا يمسح الإنسان وجهه بالدعاء، أما رفع اليدين نعم فيرفع يديه بالدعاء سواء كان في قنوت وغيره، وإن كان يعني بعضهم قال لا يرفعه إلا في القنوت أو في الاستسقاء في الصلاة، لكن الأمر رفع اليدين واسع، أما مسح الوجه بيدين فلا. أما الدعاء بعد السلام هو لا شك طبعا الدعاء في آخر الصلاة اللي هي دبر الصلاة هذا مستحب، ودبر الصلاة جزء منها بمعنى قبل السلام، الدعاء قبل السلام هذا مستحب وهو قربة وهو من أفضل الدعاء، ولهذا جاء في الأذكار التي في التشهد الأخير التعوذ بالله من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، واللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا فضل إلا أنت، وأدعيها معروفة واردة يقولها المسلم دبر الصلاة بمعنى في آخر الصلاة، ودبر الشيء كما قال العلماء دبر الشيء جزء منه بمعنى أنه يقول ذلك قبل السلام، وهذا هو الذي يقال في هذا المقام والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤالها الثاني تقول: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز مسح ماء الوضوء الساقط من الوجه؟ يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسح ماء الوضوء لأن ماء الوضوء تسقط الذنوب معه، فهل هذا صحيح وجزاكم الله عنا خير الجزاء؟ لا، على كل حال الماء الذي يتساقط من المغتسل أو المتوضئ لا شك طبعا أنه طاهر، وهل هو طهور أو لا هذا خلاف يسميه العلماء الماء المستعمل، بمعنى لو أنك توضعت أو حتى في حوض اغتسلت وبقي الماء في الحوض وهو طبعا أقل من القلتين كما يقول العلماء فإنه يكون مستعملا، وهل يكون طهورا؟ هو طاهر لا شك أنه طاهر طبعا، لكنه هل هو طهور؟ العلماء يقول أنه مستعمل وأنه لا يعني لا يرفع الحدث، وهو كما قلنا الماء المتساقط من الأعضاء بعد غسلها سواء لغسل أو وضوء، بخلاف الماء الباقي بعد الوضوء. مثلا لو أنك تغترف من إناء والماء المتساقط خارج الإناء فإن هذا الباقي لا، هذا الطهور، الماء الذي في الإناء وأنت تغترف من غرفة غرفة أو غرفة غرفة فإن هذا الماء طهور، لكن الكلام على المتساقط لو أنك جمعته في إناء أو في حوض كما قلنا هذا يسميه العلماء المستعمل. على كل حال أكثر العلماء يقولون إن الماء المستعمل في رفع الحدث هو ماء طاهر وليس بطهور فلا يرفع الحدث ولا يزيل النجس، هذا كلامهم. واستدلوا بحديث لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب، قالوا كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال يتناوله تناول كما هو عند مسلم. لكن على كل حال المسح أو التنشيف ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رد المنشفة حينما كان في الاغتسال لما اغتسل وإحدى زوجاته قدمت له منديلا لأن تنشف فرده وكان ينفض يديه نفضا، أما الوضوء فلم يرد، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تنشف أو لم تنشف، بمعنى الأمر في هذا واسع. على كل حال إن تنشف فلا حرج، وإن تركه من غير مسح أو من غير تنشيف فلا حرج والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، أنا طبيب أعمل في مركز غسيل كلوي، وبعض المرضى الذين يغسلون معنا بشكل دائم في المركز أحيانا يأتون بأشياء مثل مساويك والعطور والقهوة والحلوى ويهدونها على المرضى الآخرين، ويعطون أيضا من يمر عليهم من الأطباء أو الممرضين منها، وعندما أتحرج من أخذها يقولون لي: نحن لم نخصك بهذه الأشياء لشخصك في مصلحة، وإنما أعطيناك مثل بقية الناس، ونحن نبتغي الأجر. فهل إذا أخذت شيئا من هداياهم هذه يكون ضربا من الرشوة، ويدخل فيها وعيد الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده بأن هدايا العمال غلول؟ نرجو منكم الإفادة مشكورين، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير على هذا السؤال، وأحسنت السؤال، وأحسنت عرض السؤال كذلك أيضا، وأيضا جزاك الله خير على حرصك على هذا النوع من الورع والتعفف، وهذا هو الذي ينبغي للمسلم أن يجتهد في، يعني أن يعني لا يعني يتساهل في مثل هذا. ولهذا سؤالك كان جيدا، وسؤالك كان فصلا، ولهذا قلت يعني أن الإخوة المرضى شفاهم الله هم يقولون: ما أعطيناك لخصوصك، وإنما هو شيء نعطيه للجميع لم نخصك به. ولهذا يعني الذي يبدو يعني خاصة إذا كان قد يفرق بين إذا كان مستشفى عاما، يعني الدولة هي التي تديره لصالح مواطنيها، فهذا لا يعطى العاملون فيه شيئا طبيبا كان أو طبيب، لأن هدايا العمال غلول. أما إذا كان المستشفى الخاصة وجرى بذلك عرف وأذن به صاحب العمل فقد لا يكون في حرج. ومع هذا أيضا يبدو لي أن هذه الهدايا التي ما دامت للجميع وهي شبه معروضة، كما لو دخلت مثلا في غرفة مريض وفيه مثلا قد وضعوا حلوى، وضعوا أشياء مكسرات التي يأكلها الزائر أو يأكلها الضيف أو يأكلها مرافق المريض وأكلت منها، هذا واضح أنه لا إشكال فيه يعني. فإذا كان من هذا النوع حتى ولو كانت في مستشفى عام، إذا كان المريض مثلا في غرفته عنده مثل هذه المعروضات من الحلوى من الشوكولاتة مثلا أو من المكسرات أو من التمر أو من بعض المعجنات ونحو ذلك، هذه لا شك أن هذا لو أكلت منها أرجو لا حرج، لأن القضية هذا للجميع وليس مقصود بها الإهداء الخاص الذي فعلا يعني قد يكون من مشمولات حديث هدايا العمال غلول، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم إسلام المسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. كان معنا مجيبا على أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبي الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، فشكر الله له. نسعد بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم على جوال البرنامج الرقم 0534700 0534700، هذا الرقم فقط مخصص لإقبال الرسائل النصية القصيرة ورسائل تطبيق الواتساب. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.